ما انا احكي شو الفرق بين البنك الاسلامي وبين البنك غير اسلامي. البنك العادي الإسلامي إذا كان فتح لك اعتماد وما دفعت المبلغ ما باخذ عليك فوائد، هذا بدون مرابحة، هذا أنت ملتزم فيه تسدده عند وصول البضاعة. البنك الربوي بيحسب عليك إذا ما أنت دافع المبلغ كامل من تاريخ شحن البضاعة، من تاريخ شحن البضاعة لحين استلام المستندات. كيف هي ولا لا؟ أنا ما فهمت. البنك الربوي بيفتح لك اعتماد ب 1000 دينار مثلا، عرفت يا اخي؟ أنا ما بفهم لغة البنوك هذه، بيفتح لك اعتماد. يعني لا معليش، خلينا اعتماد هو الاتفاق يعني المبرم بينك وبين البنك. خلي أنا أحكي بلغتي. نعم تفضل. أنا بدي أجيب بضاعة ب1000 دينار نعم من فرنسا، نعم أجينا للبنك الإسلامي، بقول له أنا بدي البضاعة الفلانية تطلب ليها من فرنسا، نعم شو بيساوي الآن البنك الإسلامي معي؟ البنك الإسلامي إذا أنت رجل معروف عنده ولك معاملة معه بيفتح لك البضاعة بدون ما تدفع له المبلغ، كويس على أنك ثقة يعني. كويس، فإذا هذا النوع من هذا النوع بيروح بخاطب فرنسا إنه التاجر الفلاني يريد شراء بضاعة ب 1000 دينار، رجاء شحن البضاعة، وعند الشحن بيستلم المبلغ فوائد أو أرباح. طيب أما البنك الربوي بيختلف. معليش خلينا لهون. نعم اجت البضاعة، نعم هل البنك الإسلامي دفع ثمن البضاعة للشركة الفرنسية، نعم ولا الشركة الفرنسية كمان تثق بهذا البنك الإسلامي؟ فكما أن البنك الإسلامي وثق بالعميل تبعه نعم وما أخذ منه سلفا، نعم كذلك الشركة الفرنسية ما تأخذ من البنك سلفا، وإنما مجرد ما العميل التاجر بيستلم البضاعة وبيسلم الثمن، البنك بدوره بيسلم هذا الثمن للشركة هكذا. نوعين هو، لا اما خليني هلا هالنوع ايوه هذا اللي بدك تقول هكذا. عنه انت، النوعين هذا اللي بتقول عنه نوعين، اما الشركه تثق في التاجر وتبعث الاوراق على عاتقها، هذا البنك ما بتدخل، اذا دفع التاجر الفلوس بحولها للشركه. اما اذا الشركه لا تثق في كيف ما بتدخل يا أخي؟ نحن بنحكي إنه التاجر طلب بواسطة البنك، بواسطه البنك، خلاص بيدفع البنك، بيدفع البنك. هذا سؤالي. وتقول ده اذا بدك تترك الشركه. لأنه أنا بارك الله فيك بدأت إنه أنا مثلا بدي بضاعة ب1000 دينار بواسطة البنك بواسطه الإسلامي. البنك، خلاص بيدفع البنك عند الشحن، عند ما يسلم لاوراق الشحن آه بيدفع البنك على طول بدون تاخير. شيخنا طول بالك شوي. فبيدفع البنك سلفا نعم، وهو ما قبض من التاجر، لا ما قبض، ما قبض. ممكن يكون انه اذا مو ثقه التاجر يعني. يا اخي عم نحكي هلا الصورة الاولى، بارك الله فيك، تفضل. واثق في هذا واثق التاجر فيه، خلاص ما بدفع، ما بيدفع، ما بدفع. تيجي بضاعة نعم وبيستلمها التاجر بيدفع له ثمن نعم البنك. نعم طيب هذا موجود هلا نعم النوع من التعامل. نعم هذا بسموه البنك الاسلامي قرض حسن. لكن هذا يمكن عندكم بقى، ما بالبلاد مو موجود. ما بعرف والله، هنا ما جربت، بالكويت موجود بيت التمويل الإسلامي. نعم ما نشوف ابو ليلى شو عنده. أنا شيخ الصف الثاني اللي هو البنك لا لا خلينا الإسلامي عنده، بالصف الاول الله يهديك. ما عنده شو بدك شيء. تحكي كنت بدي أحكي إنه بهالخصوص هذا؟ نعم. هذاك الحكي الي مو الك. طيب شيخ، مو نحن عم نحكي هي صورة نعم وصورة ثانية. نعم نعم طيب بالنسبة شيخنا للبنك وفتح الاعتماد، ما له علاقة شيخنا حسب فهمي أنا يعني بالنسبة للتجارة، البنك ما له علاقة على الإطلاق بشراء بضاعة أو بيع بضاعة، بس بيأمن البنك عن طريق الكيمسيونجي المبلغ على أساس مثلا إيش بيحكي للشركة الفرنسية، التاجر الفلاني أمن المبلغ عندي وهو الآن باسمكم موجود عندي، بس أنتوا تودوا البضاعة أنا برسلكم هذا المال. بالفترة شيخنا هاي ما هذا اللي سألناه أول ما سألناه، نعم. البنك شو بيعمل به المال؟ نعم، ما هو كان شيخنا يتكلم الأخ إنه يعني البنك هو يشتري وكذا من لا هو واسطة أو البنك أي نعم واسطة، نعم يعني إما إنك تدفع المبلغ عنده بقول لك الشيخ شو بسوي بالمبلغ، البنك طبعا مستفيد من المبلغ. شيخنا في عندك سؤال يعني معين إذا يعني تذكرني فيه؟ لا بنحكي يعني نحن هاي المعاملة اللي عم نحكيها هاي ما فيها إشكال وعلى هذا النوع ممكن أن تقام البنوك الإسلامية، لكن هذا ما نعرفه في بلادنا. بس نوعين قلت لك، نوعين البيت الإسلامي نوعين عنده، في بيع مرابحة وهو يفتح الائتمان على بيع مرابحة أو بيع عادي. هذا يعني شيخ مفاجئ زي ما تفضلت، لا تصور لانه بنك بالاف وملايين كثير مصاريف، لكن عم يقول حسن بس عم يقول موجود شيخنا في اضيق نطاق لعله، مش يعني لا ابدا عجيب. انا افتح بالتمويل بمئات الالوف وبالقرض الحسن، نعم بضغط عمولي هو مش بلاش يعني بضغط عمولي، بس العمولة يا شيخ اي ممكن تكون هون بقى المشكلة، لكن ليش عم يسمون قرض حسن؟ عمولة ايش العمولة؟ كم مقدارها مثلا؟ لا واحدة واحدة، قرض حسن يا استاذ نعم. معناه مثل ما انا فهمت من قبل انه هذا مش موجود في البلاد، لكن انت عقبت على كلمة قرض حسن بياخذ عمولة، عمولة اذا وين قرض الحسن؟ لا هو بياخذ اجر مراسلين وموظفين كيف؟ يا اخي ما عم لك ليش بياخذ؟ أنا ما عم أقول ليش بياخذ، نعم عم أقول ليش بيسموه قرض حسن؟ لأنه بقول لك أنا دفعت المبلغ من تاريخ الشحن لتاريخ وصول ال مقابل عمولة الله يهديك. لا العمولة ما لها دخل في ال يا أخي البنك لو ما بياخذ عمولة ما بيدفع. اسمعني أوضحك أكثر. تفضل. البنك الربوي بياخذ عمولة بياخذ ضعف. دعني من البنك يعني نحن بدنا نشوف هذا البنك الاسلامي شو واقعه في الشريعة. هو انه هو بياخذ عمولي على فتح الائتمان. يا اخي فهمنا هذا، بس عم نسال نعم. كيف يسمى هذا بالقرض الحسن؟ لانه بقول لك المبلغ انا لو عاملك مثل البنك الربوي باخذ فوائد او ارباح، بس ما باخذ عليه. يا اخي شو معنى قرض حسن بارك الله فيك؟ انه ما باخذ فوائد عليه. ارباح ما باخذ عليه. هو عم ياخذ ارباح. لا هو باخذ اجور مراسلين يا شيخي، هذه اجور فتح. يا اخي لو اجيت انا انت تاجر كبير، نعم اجيت لعندك قلت لك اعطيني 100,000 قرض لوجه الله، نعم لوجه الله ما بدي اشتري تجاره، نعم. تنقد لي 1000 دينار، نعم. ليدي، هذا قرض حسن؟ طبعا قرض حسن. طيب نعم بيقول انا بدي اجرد تسجيل وموظفين وإلى آخره، مش مقابل للقرض الحسن أجرت موظفين، نعم. أليس كذلك؟ أهو بدفع مصاريف. عم أسألك نعم. أليس كذلك؟ نعم نعم. طيب واحد ثاني إجا بده مليون، نعم شو بياخذوا منه؟ ما بياخذوا شيء، إذا كان في عندهم قرض حسن بدون شيء. ما انا فاهم عليه شيخي. شلون قلت بدون شيء والالف اخذوا مني؟ لا يا شيخي في مثلا قروض حسن بدون اعتماد بدون شراء متاجره، يعني في عندهم بند قرض حسن. اوكي يا حبيبي انا عم اقول بدون تجاره. بدون تجاره إيه؟ انت رجعت تقول انه ما في تجاره، انا سؤالي نعم. بدي ليدي 1000 دينار، نعم وسلموني 1000 دينار، نعم شو بيطلبوا مني بعد 5 أشهر؟ الدينار ولا زيادة؟ لا الدينار، الدينار. ليش؟ قرض حسن لله. والموظفين؟ ما لهم شغل. وهنيك لهم شغل؟ لأنه ما لا هناك وهنيك لهم شغل؟ هنا محلي أخذوا 1000 دينار، بس هناك أصرف فلوس على الجون المراسلين واللي تراسل معاهم. هو دفع اجور مراسلين وبركليكسات وبركيات. طيب البضاعه كان متنوع شوف اللي تفضلت ذهنا، يعني بضاعه ب100,000 وبضاعه ب1,000. نعم. بياخذوه على اثنين نفس العموله؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا كلام الشيخ. هذا لا لا لا لا لا بزيد ال يعني الان هذول الموظفين هم والكادر هو نفسه. نعم. بضاعة ب1,000 دينار، بضاعة ب100,000 دينار. والتلكس نفسه والورقة نفسها والكتابة نفسها وكل شيء نفسه، بس بدل ما يحط أربع أصفار بيحط بزيد الأصفار ثلاثة. لا هو المبلغ إذا زاد بزيد الأموال. طيب شلون شلون بتسموه مرابحة هاي؟ مو مرابحة، لا هذا نوع مو مرابحة. هذا مو مرابحة. ولا إيش هذا؟ هذا اعتماد عادي بسموه. اعتماد عادي مقابل اي بلاش مرابحة بلاش اعتماد يجوز شرعا؟ والله هذا الرجال العلم اجازوه في لجنة شرعية. نعم. طيب بس انت شايف انه زيادة زادت مقابل لا شيء، مقابل صفرين حطيناهم زيادة، هذا بيجوز في الاسلام؟ والله ما عاد رجال العلم اجازوا هذا. المفروض اعترض عليهم شيخي. الله اكبر. المفروض اعترض عليهم. طيب شيخي ايش يا استاذ لا يجوز هذا، ما في انا في اعتقادي اليوم بنك اسلامي. طيب ايش يعني الحل؟ اسم على مسمى ما في، ما في حل. ما في حل غير ندمر بطوننا. بس؟ بس. نتاجر مع العام ناس يا شيخي. لازم تتصل بالعام. تاجر تاجر في حدود الشرع. نعم. بس لا ترتكب ما حرم الله. أن كبار التجار أوقفوا معاملاتهم مع هذه البنوك لأرقمت البنوك نفسها على استحداث شيء شرعي، لكن لأن الناس كل واحد يقول إيه كيف لا أستطيع إلا أن أذاكر، لا أستطيع إلا ممكن تروح بنفسك وتروح الساعة 8 هناك. مخاطرة كبيرة، مخاطرة كبيرة أنك تروح أموالك تدفعها وتروح عليك أنت باسط بنك وممكن يضحكوا عليك بعد. يعني ممكن يشحنوا لك في ناس شحنوا لهم زباله. طبعا يعني البنك هو لا يتدخل في شؤون ايش داخل البضاعه، انما البنك بيحاول انه ياخذ اشياء رسميه وراك شحن البواخر مستندات مصدقه من غرفه التجاره، يعني نوع من نوع من الضمان. لكن ايش بالك انت لو تاخذ فلوسك تدفعها نقدي هناك وما يشحن لك بضاعة، ايش بتسوي؟ ايش عندك ضمان يرجع لك فلوسك؟ وثاني يوم سكر مكتبه وراح. نحن لا ننكر ان البنوك بغض النظر عن اسمائها انها بتسهل معاملات التجار. نعم. لكن هذا الشيء الذي نحن لا ننكره كأمر واقع، نتمنى من المسلمين التجار نعم. والذين سميتهم بأهل العلم نعم. أنه يعترفوا أنه هالتيسير هذا مقابل تحريم، مو مجرد ما تيسر الشيء صار مشروعا. عنا حديث في صحيح البخاري عن رافع ابن خديج الله يرضى عنه بيقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وقد كان لنا فيها منفعة، لكن تواعية الله أنفع لنا. شايف هذا موقف المسلم. المفروض فنحن ما ننكر أن البنوك بتسهل العصير وبتقرب البعيد، هذا امر يقيني. نعم نعم. لكن هذا يجب ان يتحاشى فيه الوقوع في الربا، لان الرسول يقول لعن الله اكل الربا ومكله، وانت ولا مؤاخذه اذا كنت يعني ما تعتبر حالك من اهل العلم، وربما ما تعتبر نفسك من طلاب العلم المواظبين على طلب العلم، لكن عندك اول شيء ثقافه اسلاميه عامه. الحمد لله. ثانيا في عندك عقل بتفكر. فلما حطيناك امام الواقع ما وجد جواب الا انه اهل العلم هيك بيقولوا. نعم. طيب من كلهم لاهل العلم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. نعم. ليش ما بنقول لهم هكذا؟ والله هذا المفروض انه اهل العلم انه يوجدوا حل امثل اللي الناس تعايشوا به. نعم هذا جواب خطأ. ايش الجواب سيدي؟ انا افكر شلون لأمك الجواب كما انا اتفق. وذلك بتوجيه سؤال، هل العالم الاسلامي ما عنده مشكلة الا هذه؟ لا هو عنده مشاكل، مشاكل كثيرة. نعم شو حل هذه المشاكل؟ الحكم بالاسلام. بارك الله فيك. نعم. عرفت فلزم. اذا الحل مش حل جزئي، الحل حل جذري. صحيح. ولذلك ما في خلاف، اذا كان الامر كذلك فريثما يتيسر للمسلمين ويأخذون باسباب اقامة الحكم الاسلامي لا ينبغي لهم ان يظلوا يخالفون الحكم الاسلامي ثم هم ينشدون الحكم الاسلامي، لانه هذا صار في تنافس، صار في تضاد. بعد ربنا شو بيقول؟ كما تعلم ان تنصروا الله ينصركم. طيب نحن اي كأمة اما نكون جادين لإقامة الحكم الإسلامي او هزيلين غير جادين، فان كانت الاولى فما بيكون بمعصيتنا لربنا، لأنه عم يشرط علينا إن تنصروا الله ينصركم، يعني إن حكمتم الشراء فربنا بينصرنا على أعدائنا. نحن عم نخالف الشراء الآن في عشرات بل مئات الأمور، مثلا نساءنا كاسيات عاريات، في حزب اسلامي بعرفه ما يهتم بهذه الناحية، بتقول هي بتزول لما بتقوم الدولة المسلمة. شو رأيك؟ شايف شلون؟ لما انا قلت له انت ما بتعد حالك عالم او ما بتعرف علم، في عنده يعني ثقافة عامة، فاهم الرجل، بس ما بعرف ليش بقى ما سأل اهل العلم انه هي وصلنا لهالنقطة هون وقفنا. شو حجتكم؟ اخشى بقى انه يكون هون بقى التجارة هي العامل. لكن شيخي ايش الحل يعني الان بوضعنا الحالي اذا ما وجدنا حكم اسلامي؟ نوقف التجارة؟ انا قلت بارك الله فيك دمر البطن. دمر البطن. انا بقول هي هذه مثلها مثل ما بتكون انت خلصت في تعليم الطبيبات. بلاش يقول حدا، يعني انا بدل ما اكون تاجر انا مستورد عن طريق البنك، انا باخذ من هذا اللي هو اكلها بس منه اربع عشر فلوس ما بحط. هي معناها ما هو موجود معناته في غيره يتعامل. خلي غيره يروح على النار يتبرع كل الناس. يا ايها الذين امنوا نعم عليكم انفسكم نعم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ليس كل نفس الناس سواء. بعدين شيخ صدقنا يا شيخ انه نسلك الطريق الصحيح حتى في هذه الايام يا شيخ، فانت توسع رزقه. الله اكبر. انا اقول لك الشيخ للمقاولين، كان في جلسه للمقاولين. المقاول لازم يقول لهم اعتقد لازم يحط تامين 26,000 دينار. يا نخدم يا زلمه تفضل الاخ ضمان. نعم. قالوا له ما بعطونا، قال لي شيخ يعني في حلوة وتحط مصاري البنك في حساب الحرام والربا. قال له شو الحال شو البديل؟ قال انا ما عندي بديل، انا بقول لك حلال حرام وانت بتستطيع انا ما بجيب كل البديل. ربنا بيسر الامور. شوف مره لما شيخنا زارنا في البيت اللي في الحسين، كان جاء احد اخواننا بيشتغل فيه، بيعرف الشيخ ابو العبد بيشتغل في السيارات ميكانيك وكذا، فهو يعني مرتحي ما شاء الله لحيته هيك. سال الشيخ سؤال يومها، بقول له شيخنا يعني المدير تبعي بيقول لي اقص لحيتي او اخذ منها اخذ منها، فشو رايك؟ قال له من ترك شيء الله عوض الله خيرا منه. بعد شهر أجا عقد في السعودية ب5000 ريال، 5 أضعاف راتبه. فشوف ربك يعني سبحانه وتعالى يرزق الإنسان على نيته التي يريد فيها دفع الحرام عن نفسه. أنا كيف بدي في الأفغانية ويعني تضيق عليه عشان يحل الطويل وعشان وبعدين هذا شيخنا صاحب الحذاء اللي دخل على المجلس صلى في الحذاء، هذا كان ياخذ 300 دينار كل شهر شيخنا في شركه. فالمهم لما سال المدير لما شافه لما سال كنت على اللحيه قلت لنا واجب، فالرجل صار في تربيه لحيته وما شاء الله لحيته غزيره، قال له المدير اما العمل اما اللحيه. طبعا اظن مثل لعله سالك، فالمهم قال له لا اللحيه، وخرج اشتغل ب100 دينار. فسألته من أيام بقول له كيف أحوالك، بقول له والله أنا مستمتع في 100 دينار أحسن ما أنا أكون مسلس 300 دينار. ما كان فيهم بركة الأوائل.